مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الأرنب الذكي. ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة. نشر وتوزيع مكتبة الرائد. صوت وأداء مصدق قعدان. في غابة نائية كان يعيش أرنب صغير مع أسرته، ولم يكن يختلف في مظهره عن غيره من الأرانب. أذناه طويلتان وأنفه وردي صغير يحركه من أعلى إلى أسفل، وذنبه قصير يشبه قطعة من القطن المندوف، ولكنه كان يتميز عنها بذكائه وسعة حيلته حتى عرف بينها بالأرنب الذكي. لم يكن لهذا الأرنب واسمه لولو من عمل طيلة النهار إلا اللهو واللعب والأكل، فكنت تراه لا يستقر في مكان، يقضم الأوراق ويقرض الجذور ويخترع ألوانا من اللعب لا تخطر على بال. ومن أحب الألعاب إليه لعبة التزحلق على التلة، فقد كان يقف وإخوانه في أعلى التلة ثم يتدحرجون حتى أسفلها، وكان الأرنب الذكي لولو أسبقهم في الوصول إلى الأرض. وكانت الأرانب تعيش في سعادة غامرة لا يعكر صفوها سوى وجود ابن آوى هرم يعيش في وكر في قلب الغابة. وكان ابن آوى هذا في منتهى الخبث والمكر، يلاحق الأرانب الصغيرة ويشن غاراته على جحورها بين الحين والآخر، وقل أن يخرج منها خالي الوفاض، ففي كل غارة كان يلتهم واحدا منها. يحزن الجميع لفقده ويزداد حقدهم على المعتدي الأثيم. ذات يوم ظل ابن آوى يراقب الطريق الموصلة إلى جحر الأرنب الذكي حتى تأكد من خلو هذا الجحر إلا من لولو، فقفز قفزات متلاحقة وتسلل بهدوء من المدخل الخلفي للجحر حتى يفاجأ لولو. ولكن لولو كما ذكرنا سابقا كان ذكيا وواسع الحيلة، فما إن سمع في الجحر حركة غير طبيعية حتى أسرع بالخروج من المدخل الأمامي وهو يرتجف خوفا، وظل يركض ويركض لا يلوي على شيء حتى اجتاز الغابة بأكملها. وهناك وقف تحت شجرة وارفة الظلال يسترد أنفسه اللاهثة ويستريح بعد هذا التعب الشديد ويستعيد هدوءه. نظر لولو حوله، وما أجمل المنظر الذي طالعه، ولم يكن هناك جبال شديدة الانحدار، وليس إلا التلال المتموجة تخترقها طرقات متعرجة، وتحتها انبسطت السهول الفسيحة الخضراء تموج بسنابل القمح، وعلى مقربة منها قرية صغيرة ينبعث الدخان من مداخنها، وفي وسطها تمر ساقية تسبح فيها بطاط سمينة ويلعب بقربها الأطفال. كان المنظر رائعا ولم يسبق للأرنب الصغير أن رأى مثله، ولكن جمال المنظر لم يشغله عن أمر هو في نظره أهم من جمال الطبيعة بأسرها، أهم من التلال والسهول والساقية والقرية. إنه بدأ يحس بقرصات الجوع، فقد كان على وشك تناول طعام الإفطار عندما داهمه ابن آوى، فترك طعامه غير آسف لينجو بحياته. والآن ما العمل؟ وأخذ الأرنب الذكي يفكر بصوت عال، كم أنا جائع، ليتني أغمض عيني وأفتحهما فأرى أمامي 200 مليون فطر كبير ألتهمهما في لحظات. في أعلى الشجرة التي وقف تحتها الأرنب الذكي كان يعيش سنجاب أحمر مع أسرته. التقطت أذناه العبارة التي تفوه بها الأرنب الجائع، فأحس بالعطف عليه وسرعان ما قفز من غصن إلى غصن حتى وصل إلى بستان قريب. جمع منه كمية من الجزر الوردي اللون اللذيذ وحملها إلى الأرنب. كانت سعادة الأرنب أكبر من أن توصف، فانقض على الجزر بنهم وهو يغمغم قائلا: شكرا لك أيها السنجاب اللطيف، إنني أفضل الجزر على الفطر، إنك فعلا صديق مخلص ولن أنسى معروفك. وأمضى الأرنب والسنجاب تلك الليلة يتحدثان عن مغامرتهما ويتعاهدان على الوفاء والإخلاص. وفي صباح اليوم التالي قاما بجولة في تلك المنطقة، ولكن الأرنب الصغير أحس بالحنين إلى أهله وبيته، وعبثا حاول أن يتذكر الطريق الموصلة إلى البيت، فقد كانت الغابة كثيفة وأرضها مغطاة بالأوراق والأغصان والأزهار، ولا تبدو منها معالم الطريق. جلس لولو تحت الشجرة كئيبا وقال: ما العمل يا صديقي سنجاب؟ كيف أصل إلى بيتي؟ لا شك أن أمي فقدت الأمل بعودتي. قال السنجاب: لا تخف يا عزيزي، فلن يستعصي حل هذه المشكلة. وكان السنجاب معروفا بذكائه وحسن تخلصه، فأخذ الأرنب إلى البوم وكان من أعز أصدقائه وقال له: هل تستطيع يا سيدي البوم أن تمد يد المساعدة إلى صديقي الأرنب وتتيح له فرصة اللقاء بأمه وأبيه وإخوته؟ لقد ضاع في الغابة ولم يعد يعرف طريق العودة. قال البوم للأرنب: يسرني أن أؤدي هذه الخدمة لصديقي السنجاب، صف لي موقع بيتكم وانتظراني قليلا ريثما أستطلع الطريق وأعود إليكما. ووصف الأرنب للبوم التلة التي يقع فيها بيته بشجرة السنديان الضخمة. طار البوم محلقا فوق أشجار الغابة يستكشف معالمها حتى وجد بيت الأرنب، فعاد ليقوده إليه، وكان يطير على ارتفاع منخفض حتى يرشد الأرنب إلى الطريق. أما الأرنب فكان يهرول مستعجلا الوصول إلى أهله، وكذلك السنجاب الذي رافقه، فقد أخذ يقفز من غصن إلى غصن محاولا اللحاق بالبوم والأرنب. وصل الجميع إلى المكان المنشود. تعالت أصوات الأرانب الصغيرة مرحبة بقدوم أخيها الذي ظنت أنها فقدته للأبد، ولكنه لمح في عيونها رغم فرحة اللقاء كآبة لم يعرف سببها، فسأل إخوته: كيف صحة أمي وأبي؟ إنني لا أراهما. إنهما بخير. وما الذي يزعجكم إذن؟ هل حدث أمر ما في غيابي؟ ثم قال أحدهم: يا سائدة من إخفاء الأمر عنك، فستعرف الحقيقة إن آجلا أو عاجلا. لقد دهم ابن آوى الخبيث بيتنا والتهم جدتنا العزيزة أمام عيني أمي وأبي. ترقرقت عينا الأرنب الذكي لولو بالدموع. كان يحب جدته حبا جما، ولسوف يفتقد حكاياتها الحلوة التي كانت ترويها له ولإخوته قبل النوم. ولكنه تماسك وقال لإخوته: لن يفيدنا البكاء في شيء، لقد أساء ابن آوى هذا إلينا إساءات بالغة ونغص علينا حياتنا، فكان سببا في غيابي عنكم مما أقلق أبوينا، كما حرمنا عطف جدتنا الحبيبة. يجب أن ننتقم منه أبشع انتقام ونريه عاقبة غدره وعدوانه. قالت الأرانب: وماذا نفعل وما بيدنا حيلة؟ كان السنجاب الحكيم يفكر في طريقة ينتقم بها الجميع من ابن آوى الخبيث، وقد تبلورت فكرته أخيرا وعرضها على الأرانب فوافقت عليها وبدأت العمل. تتلخص فكرة السنجاب الحكيم في جعل ابن آوى يخاف خوفا يحول بينه وبين إيقاع الأذى بالأرانب مدى الحياة، ولتحقيق ذلك تقرر أن يصنعوا تنينا هائلا من أغصان الأشجار وأوراقها، وبدأ الجميع العمل بحماسة ونشاط. وبعد أيام معدودات أنجزوا العمل، واستلقى على أرض الغابة تنين ضخم الجثة أثار إعجابهم. ولكن ما قيمة هذا التنين الفاقد الحركة؟ سوف يكتشف ابن آوى حقيقته في لحظة ولا يكف عن عدوانه. ووجد الأرنب الذكي لولو حلا لهذه المشكلة، فقد أمر الجميع بالوقوف تحت التنين والسير ببطء، فبدا وكأنه تنين هائل الحجم يملأ قلب الناظر إليه رعبا. وكان ابن آوى قد أفاق من نومه الثقيل، تثاءب قليلا ثم غمغم قائلا: إنني أشعر بجوع، ماذا سأكل اليوم؟ لقد حان دور الأرنب لولو، لا شك في أنه عاد إلى البيت ولن يفلت من يدي هذه المرة. وسار في طريقه إلى قمة التلة التي يسكن في أحد جحورها الأرنب لولو مع أهله. كان يسير محاذرا أن يراه أحد، وهو يبتسم سلفا متصورا طعم لحم الأرنب الطري اللذيذ. وكانت الأرانب قد وضعت دوريات منها كلفتها بإبلاغها بكل تحركاته، فلم يكد ابن آوى يصل إلى قمة التلة حتى ظهر التنين من الطرف المقابل. كان التنين يضرب الأرض بجناحيه الضخمين ويحرك ذنبه ويصرخ بصوت مخيف: لم يكن ابن آوى ينتظر هذه المفاجأة، فملأ قلبه الخوف وفقد القدرة على الحركة للحظات، ثم استدار بسرعة هاربا لينجو بنفسه من هذا الخطر المميت. كان يركض وقد أذهله الرعب في رؤية طريقه، فما لبث أن اصطدم بحجر كبير وفقد توازنه وتدحرج من أعلى التلة حتى أسفلها، وبقي فاقدا الوعي مدة، ثم أفاق وحاول النهوض، ولكنه وجد صعوبة بالغة في ذلك، فقد أصيب بكسر في أنفه ورضوض في جسمه، وجرح ذنبه والتوى، وظل ملتويا معوجا طيلة حياته. كانت الأرانب تلاحظه وتراقب تصرفاته، وهي تقفز فرحة لنجاح حيلتها. لقد انتقمت أخيرا من ابن آوى شر انتقام، ولن يجرؤ بعد الآن على شن غاراته المجرمة على الأرانب الآمنة. وقدمت الشكر للسنجاب الأحمر صاحب الفكرة ومنفذها الأول، وفي اليوم التالي غادر ابن آوى الغابة التي شهدت هزيمته المنكرة، وقد أثخنته الجراح وغطت جسده الكدمات، ولم يفكر بعدها في التهام الأرنب الذكي لولو. وعاشت الأرانب حياة سعيدة هانئة تمارس ألعابها دون خوف، وذاع في الغابة صيت السنجاب الأحمر صاحب الحيلة وصيت الأرنب الذكي لولو، اللذين قهرا ابن آوى وخلصا حيوانات الغابة من شره. Thank you.